يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماتت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبقي حبه متقدا إليها ليقول لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لكن في زماننا عرف أن الزواج هو مقبرة الحب، فهل هو كذلك؟ وكيف يمكننا أن نحافظ على جذوة الحب مشتعلة؟ السنة الأولى في عمر مملكة الزواج تعد أكثر المراحل حساسية بين الزوجين في مرحلة فهم الطباع والتعايش الحقيقي. السنة الأولى من الزواج مقدمة للحياة الزوجية ليحقق كل طرف كينونته دون أن يذوب في الطرف الآخر وينسى نفسه. كيف يمكن إدارة هذه الفترة لتؤسس لحياة زوجية صحيحة هي محور حلقتنا لهذا اليوم مع ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، في البداية دائما عرف في مجتمعاتنا العربية أن الزواج هو مقبرة الحب، إن كان هنالك كما قلنا في الحلقة السابقة يعني اختيار عقلاني وفيه من العاطفة، ولكن الزواج ينهي كل هذا الحب ليتم الآن التعايش الحقيقي بين الزوجين. فما رأيك بهذا الأمر؟ هل بالفعل الزواج هو مقبرة الحب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أم أن هنالك يعني معنى أعمق يصبح وهو معنى السكن والرحمة وما إلى ذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الزواج المراهق هو مقبرة الحب المراهق. نعم. الزواج الناضج هو جنة الحب الناضج. طيب، إذا أنا أبقي الجملة ولكن أضيف صفات على كلمة زواج وكلمة نعم. حب، فأظنها تستقيم. إذا كان الحب مراهقا، إذا كان الحب غير ناضج، يكون الزواج مقبرة. أما إذا كان الحب ناضجا مسؤولا منطلق ممن أنا ولما أنا، من هدفي في هذه الحياة وما أريد، إذا كان هذا حاصلا فعندها بالعكس سيكون هذا الزواج هو جنة هذا الحب، هو مرتع هذا الحب، هو ترجمة هذا الحب. ما الذي يؤدي إلى هذا؟ عوامل كثيرة، التربية تؤدي إلى هذا. نحن يمكن في الحلقة الماضية لم نذكر أن هنالك عوامل كثيرة، التربية، الإعلام. أنا دائما أحذر من النكات المتداولة بين الشباب من الجنسين، نكتة حول الزواج، نكتة حول علاقة الحمات وزوجة الابن، هذا كله يؤثر. نكات حول الشباب والعزوبية وقفص الزواج والقفص الذهبي، هذا كله يؤثر في صورة ذهنية معينة عند الشاب، أنني سأدخل إلى معترك لا أريده. وأنا ضد هذا، أنا شخصيا ضد تناقل هذه. ولذلك حتى الشباب المتدينين في جلسات معينة لما يتداولون بينهم نكتة معينة أرفض، أقول لهم أنا ضد أن تضحكوا على هذه النكتة. طيب دكتور، لنتحدث عن الزواج والهدف من الزواج كما ذكر في الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل ومن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما معنى السكن هنا؟ طيب، الذي هو أعتقد يعني في اعتقادي معنى أعمق للحب. احنا قلنا في المرة الماضية ان الحب استجابة، شعور انفعالي غريزي يمثله ميل لمدخل معين لصورة، يستدعي صورة ايجابية بشكل متكرر. التكرر هذا من شأنه ان يوصل الانسان الى الاستقرار، فنعرف ان هذا الحب هو ما نبحث عنه. لن يحصل الاستقرار بالحب الا بمؤسسة زواجية. أما مؤسسة المعرفة اليومية، معرفة ساتردي نايت، ليلة السبت كما هو معروف في الخارج، معرفة لحظية، هذه تماما كما يشتهي إنسان طعام معين فيأكل قليلا منهم ثم يكتفي ثم يحاول أن يجرب غيرهم، سيبقى كذلك. الإلكترون، تذكرين في الجدول الدوري كان هنالك العناصر التي لديها الإلكترون الذي يبحث عن مدار ليستقر عليه، كثير من شبابنا مثل هذا الإلكترون لا يسكن، لا يستقر، ولن يتم له هذا إلا بالزواج. اسألي شباب كانوا يعني يبحثون ثم تزوجوا، يقول لك فعلا بعد الزواج علمت أنني أن ما كنت فيه كان شيء يعني كان شيء من من من القلق. طبعا بالمناسبة يعني هو استقرار من أي نوع؟ استقرار نفسي، اجتماعي، والأمن. ما هي كلمة يعني نفسي تشمل كل هذا. يعني معرفته للحياة تختلف. أنا دائما أقول الذي يريد أن يعرف الزواج ينظر إلى البحر. ما العلاقة بينهما؟ البحر عندما تنظرين إليه يتغزل به الشعراء والناس الرومانسية، يعني تجلس على ضفافه وتكتب خواطرها وتتأمل انعكاس القمر على يعني على صفحتي. طيب، ولكن تعالي نفكك هذا الزواج، هذا البحر. ستجدين أنه يتكون من حصى، رمل، ملح، أسماك قرش، طحالب. كل المكونات إذا عزلتها لا تدعو أبدا إلى ذلك المنظر الرومانسي للبحر، ولكن مجتمعة تعطي هذه الصورة النهائية. هذا هو الزواج. بعض الشباب يدخل إلى الزواج من عامل واحد فقط، عامل مثلا العامل الجنسي، يريد أن يعرف نفسه فقط. عامل المادة، يريد أن يبني أسرة ليحفظ تراث العائلة وكذا. عامل الإعجاب اللحظي بشكل، فيريد أن يعني يتباهى أمام الناس بمنظر زوجته مثلا أو هي بمنظر زوجها. الذين يدخلون الزواج بهذه الطريقة لن يجدوا السكن. السكن بالأمور مجتمعة. أنا أريد شخصا عندما أعود إلى البيت أو عندما أريد أن أتحدث في أمر ينغص علي أن يحتويني وأن يشاركني هذا الهم. أنا أريد صديقا، أنا أريد عشيقا، أنا أريد زميلا، أنا أريد صاحبا. أنا لذلك تعجبني لفظة الصاحبة في القرآن لما تعبر عن الزوج، عن يعني عن الزوج الأنثى الزوجة. السكن إذن هو أصل، هو الهدف الذي نريد أن نسعى إليه. تذكرين عندما تحدثنا في فقه الاستخلاف قلنا أن اللام التعليلية في ليعبدون، فنحن موجودون لنعبد. إذا لم نصل إلى هذا الهدف إذا كل ما نفعله هباء. كذلك في الزواج، إذا لم تحصل ليسكنوا، إذا أنا في عندي مشكلة. وهنا أقول للناس الطلاق أولى، الانفصال أولى. إذا لم يحصل السكن، هنالك البعض ينتحر هو وتنتحر الزوجة لأنهم يريدون أن يظهر أمام الناس أن هذا البيت قائم، هو بيت سعيد، ولكن هو في الحقيقة منهار. لا، الأصل السكن، الأصل حصول السكن للطرفين. طيب دكتور، يعني السنة الأولى من الزواج هي بداية معرفة الطبيعة الحقيقية لكل منهما والطبيعة التفصيلية والداخلية لكل طرف. يعني على سبيل المثال نجد الكثير من الحالات الزوجية تعاني، أو خصوصا الإناث بالمناسبة، مثلا من مسألة أن قلتها أنت في حلقة سابقة، وهي مسألة أن الرجل متعدد العلاقات في حين أن المرأة أحادية العلاقة. كذلك الرجل لديه صفة أنه يحب أن يسكن للمرأة في أوقات معينة. المرأة تحب أن يكون معها الرجل في كل وقت وتحادثه في كل وقت. كيف يمكن الموازنة في أثناء هذه إحدى المشاكل التي تحدث في السنة الأولى من الزواج؟ كيف يمكن تجاوزها؟ طيب، أنا حتى بس أنا أذكر أن لدينا محور كامل على المشكلات الزوجية ولا لا؟ نعم. طيب، سنتحدث عن، لكن نريد أن نؤسس يعني من خلال هذه الحلقة. طيب، أنا بس حتى أنا دعيني بس أعود قليلا إلى أن سنة أولى زواج لا أريد أن تبدأ في البيت، أنا أريد أن تبدأ بالزفاف. جميل. أنا أريد أن يعلم الناس أن الزواج حصل بمجرد عقد القران. وهذا من مآخذ على بعض البلدان، ومنها مثلا الأردن. وأظن فلسطين تشترك في هذا أيضا، أن لفظ الخطبة مقترن بعقد القران. وهذا خطأ. لأن الإنسان أصبح لديه نوع من التناقض في مشاعره. أنا خاطب أم أنا متزوج؟ فلا هو يعلم أن لديه كامل الشرعية في زواجه لأنه عقد قرانا، ولا هو أيضا فقط في يعني في حالة خطبة أن يراها ويدرس شخصيتها وكذا. العوائل للأسف وصلت إلى هنا لأنها تريد أن لا يعني أن لا تلجأ نفسها لقضية مراقبة الشاب والفتاة وأين خرجوا وأين ذهبوا، ف يعني بدأوا بعقد القران مباشرة. على أي حال بعد عقد القران يبدأ الزواج، هنا هنا يبدأ الزواج. الأصل طبعا أن تكون دراسة حصلت قبل ذلك ولا تحدثنا عنه. يعني عفوا في عقد القران هل مسألة التعارف أثناء عقد القران تختلف عن مسألة التعارف أثناء طبعا الخطبة حتى لو كان في تفاصيل طبعا في الحالة؟ لأن قبل ذلك مثلا العلاقة الفيزيائية لم تحصل. نعم. بعد عقد القران هنالك بعض الفتيات اللواتي يقررن عدم استكمال العلاقة بمجرد عقد القران. لماذا؟ لأنها رفضت هذا الشخص أن يلمسها، لأنها وجدت أن قرب الرجل منها أو قرب الذكر منها شيء غير مقبول. نعم. أو هذا لم يكن حاصلا قبل ذلك. نعم. كانت الأمور كلها عبارة عن طرح نظري فكري هلامي خيالي. أما الآن فهنالك أمر آخر. بعد عقد القران يحصل تقارب أكثر لأن الخلوة أكثر، فربما يخرجون سويا. سيتعرضون إلى كلام لم يكونوا يتعرضوا له في وجود العائلة، في وجود الناس، في وجود زملاء، فهذا قد ينتج شخصية مختلفة أكثر. وهنا يعني أؤكد على ما سبق، هنا يأتي أهمية اختبار بعض ما اختبرناه سابقا بالأسئلة الآن عمليا. عمليا نعم. قضية الكرم، البخل، اللطف، المودة، ما يعرف بالذوق، الإتيكيت، الكذا. لكن هنا من الأمور التي أرى أنها ينبغي أن يؤسس لها تأسيسا صحيحا في معرفة الزوجين لبعضهما. نعم. الزفاف. لعلك تعرفين. عفوا، لكن قبل الزفاف. نعم. ما هي الأشياء التي لو اكتشفها الشخص في شريك حياته في هذه الفترة يعني يجب عليه أن يتركه تماما، يعني هو بالتالي شخص غير مناسب وغير كفؤ؟ يعني مثلا من الأمور التي نعم. يعني مرت علينا في فترة عقد القران يحصل أن يتجاوز، يعني لا أقول يتجاوز، أن ينطلق البعض بأريحية في نعم. قضية الكلام، فالتعبير عن المشاعر إلى أن يأتي بين قوسين الملف الجنسي. نعم. طيب إذا وجدت أن الشخص مقبل على هذه المسألة بدون ضبط، هنا لا أقول هذه المسألة خطأ، ولكن نعم. أقول ينبغي هنا أن أتريث قليلا. نعم. هل هذا الشخص أنا بالنسبة له لا أعني إلا جنس؟ بعض الشباب، ولذلك أنا دائما أنصح الشباب الذكور عندما أتحدث معهم أقول خبئ لما بعد الزفاف، خبئ لما بعد السنة الأولى، لا تلقي كل ما لديك. يعني بعض الشباب يقول والله تتمنى عني، أقول أنت الآن عاقد قران، وأنت تعلم أنه لو تركت نفسك وتركت نفسها لربما وصلتما إلى أمر ستندمان نعم. عليه نعم. ونحن لدينا للأسف دخول العادات والأعراف في الناحية الشرعية نعم. جعلت البعض يصل إلى مرحلة أنه يعني مثلا تأتي بعض الحالات التي مثلا وقعت في قضية الحمل نعم، فيبدأ لا يتقبلها الأهل، الأهل لا يتقبل نعم. لأنه بالنسبة له أنا يعني أنا أمنتك على ابنتي وأمنتك بأن تخرج سويا وأن تكون معا، وأن طيب يعني كيف وصلتما إلى هنا نعم. كان الأصل أن لا تصل إلى هنا نعم. فهذه مسألة من المسائل. الملف الجنسي في هذه الفترة من نعم. الملفات التي ينبغي أن ننظر إليها يعني بشيء من التريث خل نعم. أقول المسألة الأخرى الذوقيات. يعني كيف تستطيع المرأة بالفعل أن تقيم هذا الرجل إنه أو تتأكد إذا كان الجنس هو محور اهتمامه أم أن يعني مجرد يعني عاطفته من تقوده لهذا الأمر؟ سأعطي أكثر من سيناريو. بعض الفتيات تقول يا نعم. دكتور نحن الآن عقدنا القران نعم. وصار لنا الآن شهر ولم يلمسني ولم يحاول حتى أن يمد يده إلي. البعض على النقيض يقول يا دكتور كل ما أجلس معه لا يريد إلا هذا الأمر. وأقول اصبر علي ولا يصبر، وأقول يعني طب أعطني مهلة. طب ما بين هذا وذاك ينبغي أن تدرس الفتاة أين هي. وهو أيضا بعض الشباب يقول يا دكتور أنا عاقد قراني، الشباب أقصد الذكور، أنا عاقد قراني منذ فترة ولا أجد في نفسي رغبة بأن أمد يدي مثلا أو أن ألمسها، هل هنالك مشكلة؟ هل ينبغي أن أراجع؟ ولذلك أنا أقول إذا لم يتحرك العامل الفيزيائي الجسدي في هذه العلاقة بمرحلة عقد القران، ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه وأن يراجع لربما كانت لديه مشكلة أو ليس لديه رغبة فيها مثلا أو بطريقة مشكلة من أي نوع. القضية الأخرى هي التفاصيل الحياتية اليومية. خرجنا سويا، هل يقدمني؟ هل يحترمني؟ هل يبالغ؟ يعني مثلا بعض شبابنا قادم من قرية أو قادم من بيئة اجتماعية بعيدة عن طبقات أرستقراطية منفتحة مثلا، أو قادم من بيئة منغلقة، فجأة في هذه الفترة يفتح باب السيارة ويأتي كل يوم بوردة. أنا لا أقول أن هذا خطأ ولا أقول أن هذا غير ممكن، ولكن أقول هذا مدعاة للتريث. هذه المبالغة بالضبط، هذه المبالغة تكون فيها شيء من التكلف، لأنني أنا قدمت المقدمات حتى تكون قراءتي الشخصية. أما إذا هو قادم أصلا من بيئة لديها هذه اللمسات، قد تكون هناك بيئة قروية منغلقة ولكن البيت لديه هذه اللمسات. أنا أعرف بعض الناس قد يكون غير منفتح ولكنه نشأ وهو يرى والده لا يدخل البيت إلا ومعه هدية لوالدته، فهذا موجود حسب قراءتي للشخصية. يأتي بعد ذلك حكمي عليها الكرم. عندما نخرج، عندما نذهب، عندما قضية اختيار الذهب، اختيار الكرم، هل يتوقف عند هذه الأمور توقفا عقلانيا أم توقفا فيه شيء من غريزة التملك وفي شيء من البخل؟ هل مثلا في تعامله معي، لأنه في عقد القران يبدأ الحديث في تفاصيل، الزفاف، العرس، القاعة، الكذا، الدخول في هذه التفاصيل. الآن عندما تكلمنا سابقا عن الأسئلة كنا نتحدث عن الحلال والحرام، هل ظاهر الآن أم لا بأس لديه عندما اتجهنا لمثلا شراء أمر أو لشراء شيء أو لحجز قاعة، وإذ بالحلال والحرام غير موجود ولا يعني له شيئا؟ هنا أتوقف، معنى أن ما قيل هناك الآن يعني ليس له تقرير على أرض الواقع. ما يهمني أنا هو الاختبار الحقيقي في اختيار يوم الزفاف وفيما يحصل في يوم الزفاف. أنا أقول للناس الأيام التي أستشعر بأن الله سبحانه وتعالى ينتظر مني موقفا يعني حاسما فيها قليلة، مثل يوم تخرجي من الثانوية العامة، يوم تخرجي من الجامعة، يوم زفافي، اختياري لشريك الحياة أولا، يوم زفافي، رزقي بأول مولود، أول مرتب أحصل عليه من مهنتي، قبولي في مهنة معينة. هذه أيام أستشعر بأن الله يريد أن يراني أنا معه أم لست معه. بعض الناس يتذكر كل شيء إلا الله، يتذكر صاحبته بهدية، زوجته بهدية، والدته، مع يخرج مع رفقائه في نزهة معينة، ولا يتذكر أن يتصدق، ولا يتذكر حتى، لا أقول يتصدق، سجدة شكر، لا يتذكر حتى أن يسجد سجود شكر. من هذه الأيام يوم الزفاف. ولذلك أنا أقول للناس دعكم من الحديث عن الحلال والحرام، يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل الغناء وصالات النساء ماذا يحصل بها، وهذا سنأتي على ذكري لأنه أنا يعني هذا الموضوع أراه مهما. ولكن اسأل نفسك سؤالا، الله ينظر وإبليس يراقب، في هذه الليلة من الذي سيفرح لما سيراه؟ إذا كان إبليس سيفرح لما سيراه فاعلم أنك خذلت نفسك ولم تكن كما يريد الله سبحانه وتعالى. بعيدا عن التفاصيل، لا يعني جئت لي بمغنية، وضعت سي دي، دف، معازف، هذه تفاصيل. يعني قد يأتي شخص بمعازف وقد يكون أرضى لله من شخص في ظاهر الأمر متدين ولكنه أسرف في الطعام مثلا، أو أسرف في القاعة التي حجزها. فقضية الاستعداد أيضا للزفاف تختبر الشخصيات. هو قال أنه يسعى ليرضي الله سبحانه وتعالى عندما تقدم لي، لكن ما باله الآن رضا الله لا يعنيه في اختيار ما ما سيتغنى به المنشدون او المغنون او او ما او ما سيعمل في صالة النساء او في هذا ايضا يختبر شيء معين مما قيل. من الامور التي انا اعتني بها جدا في الحديث عن سنة اولى زواج وهي الزفاف، يعني كنا نتحدث عن ينبغي ان لا نقع في اشياء كثيرة، منها البعض يعني منظره امام الناس، نعم، ويهتم ان يكون الامر في فندق مثلا، تلقائيا سيترتب بناء على هذا انه لن يدعو اكثر من 150 200 شخص، نعم، لان التكلفة عالية. هذا بحد ذاته انا كشخص يعطي، لو انا كنت الانثى او لو انا الذكر والانثى امامي تصر على هذا، هذا يعطيني مدى انشغالها بالمظاهر، مدى انشغال عرسي انا، نعم، كان في مطعم، كان مطعم حديث وكان كبير وفولكلوري ويعني مبني بطريقة الحجر القديم، نعم، وكذا، وكان فيه ثلاث طوابق، فأخذنا الطابق السفلي حول حمام السباحة للرجال، وكان الطابق العلوي للنساء، وكان فيه صالة النساء، هنالك أيضا شرفة مثل بلكونة، نعم، أو التراس تطل على الرجال بحيث دبكة الرجال كذا كانوا يطلعون عليه ولديهم خصوصيتهم، نعم. حضر العرس تقريبا 1100 شخص. كلفتنا في هذا العرس كانت أقل من كلفة أي شخص من الذين أعرفهم ممن عقدوا زواجاتهم في فنادق واضطروا فقط أن يدعوا 150 أو 200 شخص. بل إن من أصحابي من قالها لي بكل صراحة، عبد الرحمن أنا يعني مضطر أن يعني أن أدعوك لحفلة ما قبل العرس، لأن العرس سيكون في الفندق فقط للعائلة، نعم، ولكن أنا للشباب يعني سأجري حفل قبل العرس. أقول يعني وأنت تقبل أن تضغط نفسك كل هذا الضغط فقط لتكون في هذه يعني في هذا المنظر؟ هذه واحدة من الأمور. طب أحيانا يعني قد تكون هنالك ضغط من العائلة لربما لقد نعود نقول ما قلناه، نعم، سابقا. أين شخصيتي؟ ضغط العائلة موجود دائما، نعم. هنالك زواجات توقفت لأن الزوج مثلا لم يرغب بأن يلبس ما يعرف بالدبلة، نعم، وأصر الأهل أن فحصلت مشكلة في هذا. وفي المقابل كان هنالك مثال، أنا وزوجتي نحن لم نلبس الدبلة وحصل شيء من الاعتراض في العائلة، ولكن انتهى بجلسة في ربع دقائق، نعم، يعني ربع ساعة دقائق تحدثنا بما لدينا وانتهى الأمر. الأمر أكرر يعتمد، نعم، على أنا والشخص المقابل. الأهل دائما ستكون لديهم اعتراضات، ولذلك أنا نصيحتي الجوهرية يعني لو لم يذكر من موضوع الزفاف وسنة أولى زواج الزوجان إلا هذه الجملة لكفت. احملوا شعار نريد أن نسعد برضا الله، نسعد برضا الله، وأغلقوا آذانكم عن كلام الناس. بعض الناس مهمتهم فقط التعكير على الآخرين. أنا أريد أن أقول احذري، هذه القاعة أفضل، هذا اللبس، هذا الفستان أفضل لك، ويشغلوننا ويشغلون الزوجين أو العريسين، نعم، أو العروسين بأمور في الحقيقة يعني هي ثانوية، نعم. وكم رأيت من عرسان الزفاف على بعد أيام أو ساعات وهم في لحظة نكد وقلق وبكاء، لماذا؟ لتفاصيل تافهة، للكيك شو ولتقطيع الكيك، وهل السيف سيكون السيف الطويل أم سيف ذو الفقار أم سيف ذو... يا جماعة الأمور يعني أنتم تبنون أسرة، أنتم تبنون أمة، ولكن هذا أيضا مهم جدا في هذه السنة الأولى التي أتعرف فيها على الطرف المقابل وكيف يفكر. هل يتوقف عند هذه التفاصيل؟ هل يتوقف عند رأي الناس؟ هل يتوقف عند يعني أعرف مشكلة حصلت أو مرت علي مشكلة حصلت في عرس فقط لأن الكؤوس التي قدمت على الطاولات لم تكن المتفق عليها، فحصلت مشكلة وثارت المشكلة والضيوف شعروا بأن هنالك مشكلة ووصل الأمر إلى بعض الضيوف وأنا كنت منهم أن المشكلة قائمة بسبب هذه الكؤوس. أي بيت سيقوم؟ ويعني وهذا هو البناء الذي يبنى عليه. من الأمور الأخرى فيما يتعلق بالزفاف الإسراف، نعم، للأسف لدينا وبالذات في دول الخليج وانتقلت، نعم، أيضا إلى بلاد الشام أيضا مظاهر سرف كبيرة، نعم، كرود دعوة مذهبة محفورة ب يعني بشيء معين بنمط معين بارزة بطريقة، وكلها مآلها إلى سلة القمامة، كلها مآلها إلى أنا أذكر عائلة أو عائلتين فقط الذين أعرفهم مروا علي يحتفظون بكروت جاءتهم من أعراس لأن مميزة أو شيء من، وما عدا ذلك ستلقى، هذا إسراف. لكن المسألة اللي أخطر من الإسراف أن يزين الإسراف بشكل ديني. كيف؟ توزيع المصاحف الصغيرة. نعم. هذا المصحف من الذي سيقرأه؟ نعم. أي نفس ستنشأ على هذا المصحف الصغير المذهب؟ نريد أن نقول للناس أننا متدينون، وفي نفس العرس هذا الذي يوزع فيه هذا المصحف يعصى الله سبحانه وتعالى، اختلاط محرم، تبرج محرم حتى بين النساء. طيب، ونأتي بهذا المصحف الصغير حتى نقول يا رب نحن تذكرناك في هذا العرس. من الأمور أيضا التي تتعلق في في في مشاهد يوم الزفاف ما يعرف بالعرس الإسلامي، وأتوقف عنده كثيرا لأنه يعني شخصيا أرى أنه ينبغي أن نتحدث فيه. أنا ضد كلمة العرس الإسلامي، هذه بداية. طيب، هذا التصنيف أنا ضده لسبب. العرس ينبغي أن يكون من البداية، العلاقة بدأت بقراءة فاتحة، وإن كانت قراءة الفاتحة يعني بدعة، ولكن مع ذلك أنتم بدأتم بقراءة فاتحة، أتموا ما بعدها على ما بعد الفاتحة، لكن لا ينبغي أن تبدأ العلاقة بقراءة فاتحة ثم ننسى القرآن ونضعه يعني جانبا وتكون العلاقة كلها محرمة، ومن باب أولى أن يكون العرس أيضا يشهد لما بعد الفاتحة. الأعراس الآن للأسف ما يعرف بالأعراس الإسلامية، البعض ينظر إليها على أنها البديل الشرعي للفرحة غير الشرعية، وبالتالي هنالك موسيقى، هنا سنأتي بإيقاعات ومعازف تشبه الموسيقى، حتى أننا وقعنا لأننا نريد البديل فأصبحنا نأتي بأغاني جاهزة ونستبدل كلماتها فقط بالله الرسول فتصبح إسلامية. هذا في منظور نفسي، أنا أتكلم من منظور نفسي، هذا خطير. لماذا؟ لأن الناس وهم يرقصون على أنغام الأغنية الأصلية. هذا الاحتيال لربما يجدي بعد سنوات، لكن الآن الناس مربوطون بالأغنية الأصلية. القضية الأخرى، العرس الإسلامي بمفهوم أنه القاعة للرجال والقاعة للنساء، ولكن داخل قاعة النساء حدث ولا حرج، هذا ليس إسلاميا. كنت مرة في عرس وخرجت لأجيب على الهاتف، فدخلت بعض الأخوات اللواتي أعرفهن إلى قاعة النساء، ولكن كان المنظر يعني سيئا. فلما خرجت زوجتي قلت لها هل كانت فلانة وفلانة في العرس؟ قالت نعم. قلت يعني لكن الذي شاهدته يعني فلانة هذه متحجبة صح؟ قالت نعم، ولكن يعني يوم العرس هذا يوم يعني استثنائي. هل يعني خلعت الحجاب مثلاً أم؟ هي لم تخلع الحجاب، هي ارتدت يعني شيء بالكاد يغطي الشعر حتى تحفظ يعني استشوار وطريقة ولكن اللباس الذي كان تحت هذا الغطاء وكان ظاهرا بدخولها يعني. فقالت لي زوجتي للأسف هذا المعتاد، ويومها قالت بأن من المناظر التي تشعرك بحالة من الانفصام السلوكي أن تجد مجموعة من الفتيات بين قوسين المتحجبات بمجرد الدخول على الصالة وخلع الحجاب يظهر لباس شرعا لا يجوز أن ترتديه أمام المرأة، يعني حتى حد العورة أمام المرأة لا يجيز لها ذلك. لماذا؟ لأسباب كثيرة، لأن الفتاة لدينا ارتبطت بالصورة الإعلامية، فأصبحت الصورة الإعلامية تريد أن تقلدها، فلما لا يكون لها أي وسيلة للتقليد فتنتظر المناسبات لتتمرد. دكتور، يعني هذه أفراح، يعني أحيانا قد يقول البعض من حق الناس أن تفرح وترقص وتلبس في الأفراح يعني. نعم، تلبس لا تتعرى. في فرق، أنا أريدها أن تلبس كما تشاء، لا أن تتعرى كما تشاء. وينبغي علينا أيضا أن لا نربط دائما الفرح بالمعصية. أنا أقول للناس، أنا أدعي أنني عشت حياتي في أوساط متدينة، وأتحدى أن يكون هنالك إنسان استمتع بقدر متعتي. نعم. لكن المسائل كلها يعني نزعم نعم. أنها في رضا الله سبحانه وتعالى. لماذا ارتبط دائما الفرح عندنا بكسر حاجز يعني الشرعية؟ بكسر حاجز أنني تجاوزت ما أراده الله سبحانه وتعالى والآن أنا سعيد. لا، هذا غير صحيح. المشكلة يعني مثلا الصوت العالي، الصخب، أنا أحمي رسالة إسلامية ثم آتي يوم الزفاف فتكون كل الأغاني لدي في صالة النساء بين قوسين فنانات عاهرات، طيب أنا رسالتي أن أحارب فنهن، ولكن آتي يوم الزفاف فأسوق لفنهن. نعم. هذا ينبغي أن يعاد النظر فيه. نعم. طيب هذا فعلا انفصام. ثم أقول أعوذ بالله، أنا لا أريد لابنتي أن تكون كفلانة. نعم. ولكن أنت جئت بفلانة لتكون هي مغنية الحي، لتكون هي يعني القدوة في ذلك اليوم. من المسائل الأخرى المتعلقة بالزفاف أيضا. نعم. في فاصل؟ لا تفضل أكمل. طيب. من المسائل المتعلقة أيضا بيوم الزفاف، ما أراه أحيانا أيضا في العرس الإسلامي. نعم. ما أراه أحيانا من جمود عند البعض. أنا أقول للشباب أنا قد أسافر أحيانا لتلبية دعوة لأخ. نعم. وأتعمد أن أنزل وأنزل الشباب على ساحة الدبكة لنرقص يعني. نعم. لنشعره بالفرحة. أما أن تكون أن يكون الشاب جالسا لا علاقة له بالحفل. نعم. ويصفق تصفيق خفيف. من باب أن هذا يعني حتى لا يخرق يعني لا يخرق مروءته. أقول لهم يا جماعة إن من. نعم. أفضل الأعمال إدخال السرور إلى قلب أخيك المسلم. ما تفعلونه أنتم ليس من الإسلام في شيء. نعم. قل لي أنك لا تريد أن تمارس يعني فرحة معينة، لم تعتد على هذا. نعم. تخاف أن يضحك عليك الناس لأنك لا تؤدي حركات معينة. أما أن تربط هذا بالإسلام فهذا. نعم. ليس من الإسلام في شيء. المسألة الأخيرة وهي مسألة جدلية أعرف. نعم. ولكن يعني طالما أنا تحدث، أنا أظن أن المشوار طويل والرحلة طويلة إلى أن يكون لدينا حقيقة هوية إسلامية في أعراسنا. نعم. ما يحصل الآن هو مسخ. نحن نحاول أن نأتي. نعم. بشيء من هنا ومن هنا، ولكن أرى أن المخالفات الشرعية المتعلقة بالإسراف وباللباس. نعم. وبحتى الموسيقى التي تعمل. أنا عندي أن يكون عرس اسمه إسلامي وفيه كلمات فولكلورية. نعم. أنشدها شخص معين قد لا يكون متدين ولكن فولكلورية فيها معاني بسيطة طيبة. نعم. أفضل من بعض الأغاني المنتسبة إلى الإسلام الآن ولا علاقة لها بالكلمات المقبولة فقط لأنها معزوفة على ألحان أخرى. ينبغي أن نعلم أن هذا اليوم يوم أريد أن أوصل فيه رسالة للآخرين. أنا أعجبني أحد الأعراس أذكره كمثال. خرجنا عفوا عندما دخلنا كان هنالك مثل دفتر للاستقبال وكتبوا بدل من أن نقدم كذا وكذا وكذا اشترينا لك فسيلة نخ فسيلة زيتون. نعم. لتزرع في أرض المقدس. جميل. وهي مسجلة باسمك. فكان كل معازيم ذلك العرس لديهم أشجار زيتون في يعني في الأرض المقدسة. فكرة ورسالة. وأيضا كانت هنالك مظاهر فرح وكان لكن هذا اليوم سجل. يعني هذا اليوم أنا أقول صاحب هذا العرس سجل عند الله سبحانه وتعالى من أولئك الذي يباهى بهم. طيب دكتور، يعني من بعد ما حفل الزفاف سنتناقش في أمور أخرى في الليالي الأولى من الزواج، ولكن بعد هذا الفاصل فاصل ثم نعود إليكم. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور عبد الرحمن، تحدثنا عن مظاهر الزفاف وما يحل ويحرم فيها وما يصح ولا يصح. الآن نتحدث عن الليالي الأولى من الزواج. يعني نحن في مجتمعات عربية لربما كما تعرف مغلقة. نعم. لا تتحدث عن الجنس والعلاقات الزوجية إلا ما ندر، أو يعني حتى لو تحدثت تكون المصادر لربما لا تشرح الموضوع كما يجب. فبالتالي نجد الكثير من المشاكل لربما تحدث في هذه الليلة. فكيف يمكن تجاوزها؟ هل يصح النقاش في هذا الأمر بالتفصيل الممل بين الشريكين؟ بين الشريكين طبعاً. بين الزوجين نعم. هو طبعاً سيحصل، لكن المشكلة قبل السلوك. لا هي نعم. المشكلة ليست هنا. في الحلقة الماضية نعم. عندما تحدثنا عن ليس ذكرك الأنثى. نعم. لأن يعني عناوين الحلقات كلها تحت ألف باء نعم. الحياة لم نفصل كثيرا، ولكن من وليس ذكرك الأنثى نعم. ضرورة يعني ما يكون يعني ما يسمى بالمعرفة الجنسية أو التثقيف نعم. الجنسي. نحن لدينا مشكلة، ولكن كالعادة نعم. يا إما إفراط يا إما تفريط. إما أن يأتي البعض فيقول ينبغي أن ندرس أبناءنا ودعكم من هذا الانغلاق، فينفتح انفتاح بين قوسين إباحي لربما، لأنه لديه عقدة نقص فيريد أن يكون مثل الغرب نعم. ولكن بأسلوب إسلامي أو لا يجوز، وهذه المسائل يعرفها الإنسان نعم. بطبيعة الحال. لا، أنا أقول ينبغي من البداية أن يعرف أن هنالك ضوابط بين الجنسين نعم. وليس ذكرك الأنثى، الفصل في نعم. في المضاجع، الخصوصية، هذا مجتمع شباب أولاد، هذا مجتمع نعم. بنات، ما يحصل في المدارس الآن حتى في أمريكا، سنغافور، في كوريا، هنالك توجه لقضية فصل الجنسين في المدارس نعم. لأنهم يرون أن هنالك إشكالية بعد سن العاشرة في المدارس. في السويد حصلت حالات اعتداء نعم. من ذكور على إناث. على أي حال، هذا كله عندما لا يكون واضحا نعم. تكون العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة فيها مشكلة. البعض سيقول يعني هذا الحديث قد يكون فيه نحن سنتكلم، وكرر نحن نقول ألف باء. ثانيا، سنتحدث بلغة لا تخدش حياء حتى لو نعم. هنالك أطفال جالسين. أنا ما أريد أن أقوله، هذه المشاعر التي بدأت بالظهور بعد عقد القران نعم. إذا لم يكن هنالك وضوح في ظهورها وفي حل مشكلاتها ستظهر في ليلة الزفاف بطريقة أسوأ. لذلك ينبغي أن يكون واضحا بين الذكر والأنثى من عقد القران نعم. إذا كان هنالك مشكلة جميل. وأن يكون واضحا. أعجبني شاب قبل شهر تقريبا، جاءني عقد قرانه فقال أنا أشعر أن لدي مشكلة في التواصل مع يعني التواصل الجسدي مع زوجتي الآن، أو قال مع خطيبتي يعني مع زوجتي، وأخشى أن يكون هذا له علاقة بما سيحصل في ليلة الزفاف. فعندما جلست معه جلسة طويلة أدركت أن نعم لديه هذه المشكلة، ثم أدركت فيما بعد أن المشكلة متعلقة بي يعني في مشكلة أعمق، ولكن أعجبني جدا صدقه مع نفسه أدرك الأمر وصراحته منذ البداية. وأدرك لا هو قد يدرك ولكن قد لا يستجيب وقد لا يفعل أي شيء في يعني ليلة دكتور الزفاف. أنت تنصح الشباب إنه في أثناء عقد القران أن يناقشوا تفاصيل هذا الأمر؟ أنا أنصح قبل أن يناقشوا هذا تفاصيل نعم. هذا الأمر، أنا أنصح دائما بأن المقبل على الزواج نعم. ينبغي أن يعلم بأن الزواج كما قلنا مفردات كثيرة من ضمنها العلاقة الجنسية، وينبغي أن يعلم أن هذه العلاقة حق وواجب نعم. ولها متطلبات. البعض قد لا يرى في نفسه أنه شخص، يعني مثلا بعض الشباب يقبل على الزواج ثم بعد الزواج يكتشف بأنه إنسان متطلب كثيرا لهذه المسألة نعم. فتعاني المرأة وتقول أن لدي زوج هذه المسألة يطلبها مني كثيرا، وأنا يعني لا بدأت أشعر بأن هذا كل ما أفعله في حياتي. يعني كيف تستطيع أن تعرف أنها تصل إلى مرحلة المرض أو الهوس الغير؟ طبعا هذه تحتاج إلى استشارة نعم. نعم. هذه تحتاج إلى استشارة حتى لكل حالة خصوصيتها، ولكن إذا بدأ الأمر يسيطر على أفكاري نعم. لدرجة أن يتدخل في حياتي اليومية وفي إنتاجي اليومي، هذا أصبح مرضا. طيب، البعض على النقيض يدخل على الزواج دون أن يعني يتوقف عند هذا الأمر، ثم لا يلبث أن يكتشف بأن لديه مشكلة في هذا التواصل نعم. وأنه لا يميل أبدا إلى هذه العلاقة، وأن القضية بالنسبة له يريد أن تكون هذه الشخصية الأنثى نعم. هي صاحبة فقط، هي صديقة، ولا يريد أن يكون هذا أيضا ينبغي أن يتوقف عنده نعم. وأن يتعامل معه. لأننا نتكلم عن ألف باء الحياة، أنا أريد أن أعطي رؤوس أقلام فقط نعم. فيما يتعلق بليلة الزفاف. أولا، ضرورة التخلص من بعض الأعراف البالية في نعم. أنه ضرورة وجود هذه حصول هذا الأمر في ليلة الزفاف. نعم. هذا هذا هذا غير صحيح، غير منطقي، غير عقلاني، بل بالعكس، بل هنالك علاقات انتهت بالطلاق مع أنها بدأت بمحبة وبميل. نعم. وبتوافق فكري، لأن أحد الطرفين كان يعني مقبلا والآخر لم يكن مقبل. نعم. وكان الطرف المقبل متشدد في هذا الإقبال، فأجبر الطرف الآخر بشيء يشبه الاغتصاب. نعم. فأصبح شيء من النفور وانتهى إلى الانفصال. فقضية عدم التسرع في هذه. نعم. المسألة. القضية الثانية، هل يفضل أنه مثلا الطرفين يعتادوا على بعض أو يأخذوا على بعض؟ هذا الأصل طبعا. نعم. هذا الأصل. ولذلك ينبغي أن يعلم، أن يتخلى الذكر عن العقلية الذكورية الشرقية، وأن يتحلى بالعقل ما أسميه العقلية الشرعية وليس الشرقية. نعم. أنا ينبغي أن أحتوي هذه الأنثى. قلنا أن الأنثى لا تأمن بسهولة، وبالتالي سيصعب عليها، إضافة إلى وجود بعض الحالات الجسدية الخاصة. يعني هنالك أنثى قد تكون مقبلة ولكن طبيعة الجسد. نعم. لا تمكنها من أن تشعر يعني بسهولة الأمر. نعم. نعم. فتخاف وقد تصل إلى درجة من الذعر، وهنالك حالات تصاب بما يعرف بالبانيك أتاكس، الحالات الهلع في أو الخوف يعني. نعم. الذعري هذا في ليلة الزفاف، هذا ينبغي أن يتعامل معهم. من الضرورات، من رؤوس الأقلام الضرورية في ليلة الزفاف، أن ما يحصل ينبغي أن يبقى بين الزوجين. جميل. إلى أن حتى عدم استشارة الأم أو أبدا. نعم. أبدا. إلا أن نستنفذ الكلام بيننا، لأنه قد يحل ثاني أو ثالث يوم. طيب، بمجرد الاعتياد، بمجرد أن نعتاد على جو البيت. نعم. أن نعتاد على جو الخصوصية. هذه فتاة لم تعتد على هذا الشاب بأن تختلي معه هذه الخلوة إلا في هذه الساعة بعد الزفاف. نعم. فسيكون أمر صعبا. ينبغي على الشاب أيضا أن يتخلى عن عقلية الشباب المراهق الذي ينتظر منه مكالمة هاتفية في صبيحة اليوم التالي ليخبره بما أنجز. يعني هذه العقلية أيضا تؤثر كثيرا. الفتاة ينبغي أن لا تنصت لحديث يعني صواحبها. نعم. وفلانة قالت كذا. نعم. وفلانة حذرتها من كذا. نعم، نستفيد، ولكن علينا أن نتعلم، علينا أن نرجع إلى أهل يعني العلم. هل هنالك مصادر في العالم العربي طبعاً تؤسس لهذا طبعاً الأمر، مصادر كافية طبعاً؟ هل تستطيع أن تنصح الشباب بإحدى الكتب مثلا التي تفيدهم في هذا الأمر؟ هو في أكثر من كتاب الحقيقة. نعم. هو في أكثر من كتاب، ولكن حاليا يعني المتصدرة لهذا الأمر دكتورة هبة قطب. دكتورة هبة قطب متصدرة. نعم. لهذا الأمر، دكتورة المصرية. وهي أظنها والله أعلم إذا لم أكن مخطئا الأنثى العربية المسلمة الوحيدة المتخصصة في السكسولوجي، اللي هو يعني هي الوحيدة التي ظهرت في الإعلام. طيب. يعني فيما يخص هذا الأمر. نعم. لا، بغض النظر عن ظروف الإعلام، لكن لأنني أبحث أحيانا. نعم. أنا لا أعرف شخصية أخرى الآن تتخصص في أمريكا. نعم. لكن حسب ما وصل يعني ما بلغه علمي حتى لحظة هذه الكلمات، أن الدكتورة هبة قطب هي الوحيدة المتخصصة في هذا المجال. هنالك البعض ليس متخصصا ولكن لديه القدرة على أن يعطي إشارات معينة. نعم. يعني مثل الفقير إلى الله، مثل غيره، مثل. نعم. بعض المستشارين، ولكن لأنك تتكلمين عن تخصص دكتورة هبة قطب هذا مجالها. نعم. وأنا قد أختلف مع بعض المشايخ والدعاة الذين يرون أن في هذا كسر للحياة أن تكون هي المتخصصة. أقول يعني يتونا برجال يتخصصون في هذا الأمر. تتحدث بجدية في هذا الموضوع، بجدية وبمهنية. نعم. يعني وبقدرة. الحقيقة أنا يعني لربما أختلف معها في طرحين أو ثلاثة مما طرحتها، ولكن أنا أرى أنها مثال للمرأة المسلمة المتمكنة في طرحها والمهنية جدا في طريقة طرحها. ولكن من المهم أيضا في هذه الليلة، وأتكلم أيضا من منظور نفسي، هو البناء الروحي. نحن للأسف افتقرنا إلى البناء الروحي في هذه الليلة، افتقرنا إلى سنن الزفاف. أنا أنصح بكتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني، الذي يلخص فيه من الصحيح ما يعني ما يجري في هذه الليلة. المسح على رأس الزوجة، الدعاء، صلاة ركعتين، هذه الأمور تكسر كثيرا من الحواجز في هذه الليلة. أما العقلية الشرقية بأن يعني العقلية الشرقية وصلت إلى مرحلة في بعض المناطق المتخلفة للأسف. نعم. أن بعض الذكور لا يحضرون عرس الفتاة. يعني أنا أعرف يعني في بعض الأماكن في بلاد الخليج وفي نعم. العراق وفي الشام وفي بعض قرى مصر حسب علمي. نعم. الذكور لا يحضرون عرس الفتاة يعني نعم. الأب الأشقاء. نعم. لماذا؟ لأنها ستفتض بكارتها في هذه الليلة، لأنها بين قوسين ستنتهي يعني نعم. عذريته. هذه عقلية. كنت أحدث أحدهم في يوم الأيام، قلت له هذا وهو زواج وفي الحلال، قلت له هل أنت أكثر شرفا من محمد الذي أخذ فاطمة بيده وسلمها إلى علي؟ أي عقلية هذه؟ ولذلك أنا قلتها في مرة سابقة وأكررها، نحن أكثر انغلاقا من مجتمع الصحابة المتحرر حقيقة. حتى كلمة أكثر انغلاقا يعني وكانوا منغلقين، نحن منغلقون، الصحابة متحررون. ذلك كانوا يتحدثون بأريحية في الجزيرة العربية لأن النفس صادقة، لأن النفس بالمناسبة النفسية البدوية الحقيقية نفس حرة. يعني عندما تأتي هند في البيعة وتقول أو تزني الحرة، هذه نفسية حرة، هذه لا تظهر يعني لا تظهر بسهولة على الأقل. من المسائل أيضا من رؤوس الأقلام في ليلة الزفاف التي نعم. إذا قلنا أولا عدم الاستعجال، ثانيا عدم الخوض في الموضوع مع أشخاص آخرين، نعم. حتى يعني تترك مساحة لمعالجة الموضوع بيننا نعم. طيب القضية الثالثة البناء الروحي مهم جدا هذا الأمر. والقضية الرابعة في هذه الليلة ضرورة أن يكون لكلا الطرفين مساحة من الخصوصية في البداية. البعض للأسف يقفز إلى الأمر مباشرة دون ترك خصوصية للطرف الآخر. أحيانا يريد الإنسان أن يكسر حاجز نفسي بينه وبين نفسه، فشيء من الخصوصية 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. أحد الإخوة قال لي كنت أعاني مع زوجتي في الليالي الأولى، يقول في يوم من الأيام يعني عندما احتد الأمر قلت لها يعني هذا حقي وأنت تمنعينني حقي. قالت امنحني فقط يعني ساعة ساعتين أيضاً. امنحني ساعة ساعتين وغب عني، ويعني أريد أن أمنح نفسي شيء من الشعور بالاشتياق. طيب يقول فعلا خرجت من البيت، يقول سبحان الله وعدت وتم الأمر وكان الأمر ببساطة. يقول فلما سألتها قالت شعرت بأن وجودك أمامي كل الوقت أشعرني بشيء من بعدم خصوصية. بعدم خصوصية. القضية الأخيرة في هذه الليلة، البعض ينظر إلى الليلة الأولى والليلة الأولى من الزفاف بأنها غرضها فقط الخلوة الجنسية فقط. لا، أنا معها أن يكون هناك حياة يومية تقليدية، نعم. أن يكون استيقاظ وخروج ورؤية بعض الناس. البعض يقول لا، نحن مللنا من الناس، لا نريد أن نراهم، لا نريد أن أقول يعني أنا ضد هذا، لأن الأصل أن نمتحن مشاعرنا في حياة يومية طبيعية. لأن هذا ولذلك يعاني البعض النساء مثلا لا أراه يتودد لي كما تودد في أول ليالي. لماذا؟ لأنه عاد إلى الحياة الطبيعية فانكشفت المسألة. في أول ليلة كانت المسألة وكأنها مخيم، ظهر يعني ذهب إلى مخيم جنسي ثم عاد. لا، أنا أرى أن يكون هنالك تزاور، أن نرى الناس. أنا أنصح الناس في الليالي الأولى، ربما يساعد على حدوث الاشتياق غير الاشتياق، على حدوث حياة حقيقية، حتى نرى من أول الأيام أين نحن. بعد الزفاف في هذه السنة الأولى هنالك أكثر من مسألة، ومن أهمها مثلا قضية البيت. من المسائل التي تعيق بناء البيوت في نظري اهتمامنا بما في البيت أكثر من بمن في البيت. الأثاث، المتاع. أستغرب من بيوتنا التي لا تستطيعين أحيانا أن تمشي يعني بحرية فيها من كثرة المتاع. أنا أقول خففوا المتاع قدر الإمكان، واجعلوا السنة الأولى سنة لبناء نفس ولبناء خطة، قراءة شيء يومي أسبوعي، قيام صلاة ركعتين كل أسبوع مثلا، زيارة الأهل. تعرف يعني تعريفي زوجتي على مجتمعي نعم. وتعريف زوجتي لي على مجتمعها محاولة التواصل هذه السنة إذا بنيت بناء معرفيا فكريا عاطفيا أنا أرى أنها ستؤسس لما بعدها بقوة نعم. أو ستعرفنا أننا لا هذه العلاقة لن تسير نعم. مما أنصح به في السنة الأولى عدم الاستعجال بالإنجاب أنا ضد تماما الاستعجال بالإنجاب في هذا العصر لماذا؟ ربما كان قديما يصلح لأن هنالك مسؤولية وكذا الآن كمية الاستعجال في الزواج وكل المشاكل التي تحدثنا عنها في فقه الحب والزواج تدعونا إلى أن لا نورط أنفسنا نعم. في أسرة غير مكتملة قد يحدث الطلاق في أي لحظة طبعا نعم. ولذلك أنا أقول انظروا إلى السنة الأولى وينبغي أن تكون السنة الأولى سنة حقيقية فمثلا نعم. لو كان الشخص مغترب وتزوج ثم غادر لمدة سنة هذه لا تسمى سنة لأنه يعني لم يجتمع أنا أتكلم عن سنة حقيقية بحياة يومية نعم. بعدها نعرف هل نحن نطيق هذه الحياة نستمر أما فكرة أن والله اربطيه في الولد نعم. وإذا أتى الولد يعني سيربط في البيت ولن ينظر إلى بالعكس هذه الأسد. طيب دكتور يعني كنت قد سألت عن موضوع الاختلاف في الطبائع النفسية بين الرجل والمرأة كيف يستطيع الرجل والمرأة أن يتجاوزا هذا الموضوع يعني كما قلت يعني على سبيل المثال مثلا الرجل يحب أن يسكن المرأة في أوقات معينة والمرأة تحب أن يكون معها في كل وقت الرجل متعدد العلاقات والمرأة مستعدة أن تترك كل يعني ما طيب أهلها وعائلتها من أجل الرجل طيب نعم. هو الأصل أن يكون ولذلك قلنا في السنة الأولى نعم يعني في هذه الحالات بالعادة المرأة هي من تحتد على الرجل نعم في إحنا قلنا في السنة الأولى نعم. ينبغي أن يكون لكل شخص خصوصية طيب المرأة بالذات المرأة أنا أقول نعم. لأنها متطلبة أكثر في هذا الجانب المرأة ينبغي أن تعلم في هذه السنة هل هي اعتمادية على الرجل إذا كانت اعتمادية على الرجل ينبغي أن تتعامل مع هذا الأمر بإعادة الصلة بين الله وبين نفسها أو بينها وبين الله سبحانه وتعالى لأنها بهذه الطريقة تؤسس نعم. لشخصية مريضة ضعيفة بهذه الشخصية الغيرة المرضية ستكون موجودة نعم. بهذه الشخصية الاعتمادية المرضية وبالتالي إذا غاب إذا اختفى إذا جرح إذا خدش إذا لا أنا من نعم. السنة الأولى ينبغي أن أعلم أين أنا ولذلك ينبغي أن يكون لدي حياتي اليومية جدولي نعم. اليومي زر غبا تزداد حبا لا أريد أن يكون دائما معي وفجأة عندما اختفى وعاد إلى عمله لا أستطيع ممارسة الحياة لا أستطيع وكذلك هو بعض الرجال يعتاد على نمط حياة معينة نعم. فإذا ما جاء وعاد إلى حياته رأى أن الأمر اختلف وأين أنت لماذا لست في البيت لماذا وبدأت تظهر مشاكل السنة الأولى ينبغي أن تكون هي بين قوسين العينة المجانية الرائعة مسألة متعلقة بالمناسبة بعدم الإنجاب الرجل والمرأة ينبغي أن يعني أحد الشباب قالها لي قال استعجلنا بالإنجاب فصرت أشتاق للحظات التي كنا نذكر أذكار الصباح والمساء سوية جاء الولد فمعظم الوقت منشغلة فأقول أتركوا هذه السنة على الأقل استمتع ببعضيكما يعني يكون هنالك بين قوسين صداقة يعني مشاوير رحلات كذا غرضها أن نحيا حياة تستعد لما بعدها أما أن أدخل مباشرة في هذا الأمر فقد يكون ثقيل. نعم. طيب دكتور نحن سنكمل يعني في تفاصيل أخرى في موضوع الخلافات الزوجية والعلاقات الزوجية ولكن لربما فقط أسسنا لعلاقة زوجية في هذه الحلقة ألف باء الزواج. مشاهدينا دمتم في رعاية الله انتظرونا في حلقة أخرى من ألف باء الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله